دموعك بالليالي، انت البسم اللي بعيني، انت نعمة الله علي. ماما ماما سهرت الليالي ربيتيني، تعبت انت وريحتيني، قلبي دوبت بحنانك. ماما ماما يا ماما ماما ولحظة عني ما بعتيني. يا ماما يا أمي بقوم تعيش وتبقي لي عطول، سرت الليالي ربيتيني، تعبتي انتي وريحتيني، قلبي دوبت بحناني. ماما ماما بصرخ يا ماما ماما انت البسم اللي بعيني، انت نعمة الله علي، ما بعرف شو لازم قلك ولا بقدر حقك وصلني، يلي حياة تعطيتيني ولحظة عني ما بعتيني. يا ماما يا أمي بقوم تعيشي تبقي لي عطول وعمر سعادي عمر السعادة طول.